فلما امير لقى الوضع اتغير قال له يا بابا تسمح اقول لك كلمتين؟ قال له هتقول ايه يا ولد؟ قال له انا شايف حضرتك تركت الصلاه بتشرب الخمر والخمر ربنا حرمه على المسلمين، ربنا حرم الخمر على كل واحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ازاي انت يا بابا تشرب الخمر رغم ان فيه خمر مش هيكلفك حاجه وحيوصلك الى الجنه؟ قال له ايه هو ده؟ ام اي لابوه ايه؟ قال له اللي بلا شوق يجي لنا حدانا الشوق، واللي حدا ذوق يجي يشرب خمرنا ويذوق. العلم نور، بيقول لابوه ايه بعد ما لقاه انحرف؟ بيقول له اللي بلا شوق يجي لنا حدانا الشوق، واللي حدا ذوق يجي يشرب خمرنا ويدوق. الخمر بسكر يا بابا، الخمر بسكر يا بابا، واللي بيشرب خمرنا بيفوق. حافظ على السر ربك عالم الأسرار، هو اللي بيخفض وهو اللي بيرفع فوق. الشعرة. اللي بلا شوق يجي لنا حدانا يشرب خمرنا ويدوق. الخمر بيسكر يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، واللي بيشرب خمرنا بيفوق. يا حاج تحس كده يا حاج والنبي قلبي زانة كمان. حافظ حافظ على السر ربك عالم الأسرار. هو اللي بيخفض وهو اللي بيرفع. أعطلها كل حنان قلب، خلاها لعبت على قلب. أعطلها كل حنان قلب، خلاها لعبت على قلب. قالت لي دور تمثيل حب، وهو في الأيام سكران أولاده من يعلم بيه غير اللي صنعهم ويرعيهم. أولاده من يعلم بيه غير اللي صنعهم ويرعيهم. وهو علي قويهم بيدل كل غريب خيران، بيدل كل غريب خيران. ارمي الولاد دول ارميهم، ارمي الولاد دول ارميهم، وما عمتش تشغل بال فيهم. بتقوله ارمي الولاد دول ارميهم، وما عمتش تشغل بال فيهم. هنشوف هذا من بعضهم، وده اول الحب يا مروان. اوعى تأخر طلبي معاك، اوعى تأخر طلبي معاك، ده انا ميت بحبك وياواك. اوعى تأخر طلبي معاك، ده انا ميت بحبك وياواك. واهم حاجه الي رضاك، والعيش بعيد عن كل شطار. ارمي الولاد دول ارميهم، وما عمتش تشغل بال فيهم. هنشوف هلا من بعدين، وده اول الحب يا مروان. اوعى تأخر طلبي معاك، ده انا ميت بحبك وهواك. اوعى تأخر طلبي معاك، ده انا ميت بحبك وجواك. واهم حاجه الي رضاك، والعيش بعيد عن كل شطار. فتيجي اسبوع وهو مهم لاولاده، باين عليهم الاسى والغل باولاده. للظهر بينام ولا يفكرش في ولاده. لعبت وعملت عمل بنت الحرام بالحب، وخلت الاب قلبه يكره ولاده. ندى على العيال وقال له يا سامير، قال له نعم، قال له توكل على الله وخد اختك وارحل من البيت. قال له بتقول ايه يا بابا؟ قطعا حضرتك مسطول. قال له شوف يا ولا، انا بكامل عقلي وانا بقول لك كلام وتنفذه، اخرج من غير ما اعذبك وهنا. قال له يا بابا هتبيع ضمك؟ احنا ما عملناش فيكوا حاجه لا انت ولا هي. قال له شوف رايي كده ولازم تخرج فورا. مشيوا اليتامى، امير شايل الملابس على كتفه في ظلام الليل، واخته ماشيه وراه لا اكل ولا شرب. هنروح فين يا امير؟ قال لها احسن طريقه ان احنا نروح عند سيدك احمد البدوي، نقعد مع الناس المجازيب، الناس اللي قاعدين هناك دول اللي مطلعين الدنيا، نقعد معاهم ونشوف ربنا هيعمل معانا ايه. وراح واخد بعضه ماشي على سيدك احمد البدوي. نام كم ليله قدام سيدك احمد البدوي. الف مدد يا عمي يا ابو فراق، وشوف ربك هيسعده ازاي. سعاده ملهاش نهايه، لان الظالم له يوم وربنا ما بنساش حق المظلوم سبحانه وتعالى. نايم فرأى رؤية انه خبط على باب عمارة عظيمة وحواليها بستان جميل، وخدت واحدة في احضنها وصرفت عليه لغاية ما اتعلم ده كله في المنام، وبقى مهندس عظيم برضه في المنام. فقام صاحي من النوم فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يا حسنية قوم من صلي الفجر. فبعد ما توضى وصلي الفجر اخذ بعضه هو واخته ومشوا في الشوارع. انت مودينا فين يا امير؟ قال لها بس سيبها لله، قال احنا ماشيين. وخبط على باب العمارة، انت مجنون يا وادي امير ولا ايه؟ بتخبط هنا ليه؟ قال لها اسكت انا شايف فرقة وجايز ربنا يحققها. وراح مخبط كمان. بالبركة خبط امير على بيت في حي امان، كان فيه دليل برشده من عند ابو الفتيان، والنور في قلبه دليل للصابر الحيران. ربت عجوزة وفتحت قلبها وبيتها بتراعي فرد الاله، كانت اسمها احسان. نزلت الولية من فوق خدته في احضنها. ايه حكايتك يا ابني؟ قال لها امي ماتت وابويا تزوج، فمرات ابويا اثرت عليه وتربنا، وانا بواصل التعليم، فجيت قعدت مع الناس المجازيب، نمت قدام سيدي احمد البدوي فرأيت حضرتك في المنام، ورأيت ان انا دخلت العمارة دي، فمانيش عارف يا ترى حضرتك هتعملي معايا ايه؟ قالت يا سلام، اسمك ايه يا شاطر؟ قال لها اسمي امير. واختك اسمها ايه؟ قالت لها انا اسمي حسنية. نستأذن ونمشي بقى؟ بعد ما كانوا كده وارتاحهم قالت له تستأذن ازاي؟ وقامت قايله له ايه الولية؟ قالت له انا قلبي حني اليك يا ابني وحبيتك، وبيتي مفتوح عشانك تجعله بيتك. يا ابني حد لا يقدر. انا قلبي حني وحبيتك، وبيتي مفتوح عشانك تجعله بيتك. انا شفت الامانة ساعة ما جيت ورأيتك، امانة يا ابني امانة يا ابني، ما تسيبنيش هنا لوحدي، خليك هنا يا امير ارتاح على صوتك. هتسيبني ازاي؟ كمان شوية. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله يزيدك يا حاج يا حلو يا حاج، أموت فيك يا حاج. صلى على الرسول. قالت له يا ابني أنا جوزي مات ولا ليش ولاد ولا قرايب تسأل علي. شوف الفرق جه ازاي بقى، وانت من هذا الوقت ابني وحسنية بنتي، وبدل الجنيه 1000. تبص لها امير كده قال لها انت تشكري، بتتكلم الكلام ده من قلبك؟ قالت له والله من قلبي قبل لساني يا امير. وقامت عطياه المال وبدأ يتعلم امير. بعد ما واصل التعليم امير تجاي من المدرسة من الكلية اللي هو فيها، ومروح على البيت اخر النهار وماشي امير. خبط على الباب مين؟ قال لها انا امير يا حسني افتح. فتحت الباب فدخل لقاها بتبكي. قال لها بتبكي ليه؟ قالت له الانسان الاصيل اللي ربطني انا وانت بتموت يا امير. تموت؟ نزل يجيب لها دكتور، فلجل ربنا ينفذ قضاء وصادم في سيارة انجرح امير. كشلوا ودوه العيادة بيتعالج من الجرح اللي هو فيه. كانت الولية ماتت وهو ما يعلمش، لكن الولية عملت عمل كويس قبل ما تموت. جت من وراء امير وحسنية وقامت كتبة كل ملكها ليهم، وسجلت الورقة وعانت الوثيقة في دولاب امير في قلب كتاب من كتباته اللي بيذاكر فيهم. طبعا العيال ما يعلموش والولية ماتت، وامير طاب من الجرح وروح فاهم ان الولية ما ماتتش. فساعة ما اتفتح الباب فالحزن بان قدامه كده، قال لها ماتت الولية. قالت له ماتت يا امير. فقعد يبكي عشانها، يبكي بكاء شديدا ويقول ايه؟ بيقول يا عبد مالك بتعصى الله ولا أمك تعصاه ويستر وترجع ليه يا دمك تعمل معاصي؟ لو عملت ربعها في أخوك ولا في ولدك كان في الحال أم سمك. تفوت على القبر، تفوت على القبر تلاقيه مهدم ولا يهمك، ولو بحثنا عليه نلاقيه لا من أبوك وأمك. أمير أمير بعد ما ماتت بشهرين فبيشد كتاب من الدولاب يذاكر فيه، فقابلته الوثيقه اللي كتبها. حسني حسني يا حسني يا اختي، قالت لها، قال لها شوف الوليه عامله لنا ايه، كتبت لنا كل حاجه، كتبت جامع ملكي جا في دولاب امير مكتوب، شوفوا الامانه وشوفوا الحظ والمكتوب، خافت عليهم وقالت يا الهي توب، عن كل عاصي يحاول يقترب منا، تقبل دعائي وتمحي لهم خطا وذنوب. بعد ما شفنا الوقت الخير كرم وإله السما ده قدير، حسنية نسيبها ويا أمير، ونروح لسلطان ومروان، ونروح لسلطان ومروان، كتب لجا كل ما عنده والسعدي أصبح مشتعده، هي اللي ماسكة البيت عنده وهو واقف لجا شغال. كانت جميلة في شبابها، ملكة فلوسها وملابها، وهو واقف على بابها كأنه خادم لجا شغال. سلطان عشقت وفجاره، سلطان عشقت وفجاره، ولد نشيط عامل حسابه، سلطان عشقت وفجاره، ولد نشيط عامل حسابه، وما احبابه واصحابه ودخلوا بيتها في اطمئنان، كمل علامه بمدرسته وهو عايش مع اخته، بقى مهندس له قيمته، معماري في التصميم فنان واحد. يا مروان قال لي نعمين يا عيون مروان، يا سحرة مروان، يا مموتة مروان. انا بعتبر ان الراجل اللي مراته تحصر عليه بالنسبة لضلاه كمان يبقى راجل دلف، يبقى راجل مقطف، يبقى راجل ملوش كرامة ابدا. يعني انت راجل صاحب العقل مادي حرف. لا للخمسة سبعين قرش. الراجل مراته ضحكت عليه وقالت له اسمع يا راجل، انت ربما تموت وانت راجل كبرت في السن، فانا عاوزة منك حاجة تتم الجميل بقى، وتكتب لي تنازل عن كل ملكك بقى، عشان ما يجيش في يوم من الايام ابنك امير يتعبني ولا بنتك حسنية يطردوني من البيت. اعمل معروف وما تكسفنيش، وتكبر بخاطر وقبر الخواطر على الله، شغل حريم بقى. سحرت الراجل وراح كاتب لها كل حاجة، وبمجرد ما استلمت العقد منه ولقاته بقى زي الصفر اللي على الشمال بقى ملوش خانة، عملت ايه المجرمة؟ سلطانة عشقت على جوزها وقالت ايه بدم كتب لي جامع ملكو حعوزوني. سلطانة عشقت على جوزها وقالت ايه بدام كتب لي جميع ملكو حعوزه، ليه ليه ليه كان كان زهدي جرها بيشغلها وتحلم بيه، كان كل ليلة يروح يصغر معاها الليل ومعاه جميع شلته ومروان هيعمل ايه. بعد الراجل ما تركن عشقت عليه ولد شباب اسمه زهدي، وكل ليلة يروح ياخد الخمر ويسكر هو وشلته. وصاحبنا جاهد حتى قال لها اسقيني شوية مرض مية ما ترضى تسقيني. الله، ايه الحكاية دي؟ وبعدين ما عادش يملك اي شيء، ربك اراد انه يخلص. سبحان الله العظيم، الواد اللي عشقته طمع في الملهى وفي العمارة اللي ملكتها، وقال يا واد وزع الشلة دي وفكر ان انت تقتلها. فقال لها يا سلطانة العمارة دي جميلة جدا بس ينقصها شيء واحد. قالت له خير؟ قال لها نجيب واد مهندس مشهور يعمل لنا شوية ديكور في العمارة دي عشان ما يبقلهاش مثيل في المنطقة كلها. قالت له يا سلام، المال اهو، وابعت الجماعة دول يبحثونا على مهندس. وفعلا زهدي عزم بالعجل على جتل سلطانة علشان جميع ملكها ياخدوا على خيانة، وقال لها الدكور ده بقى ماهوش على هوانا، شيع صحابه ووزعهم عشان يسهر وينفذ اللي انكتب على الخيل سلطان. كل ما يمشوا الشلة يسألوا على مهندس في طنطا، يقولوا مفيش الا الباش مهندس امير مروان. راحوا عطوه المقاولة، عطوه المال وخدوه، وكان زهدي قتل سلطانة. وساعة ما دخل العمارة قال دي العمارة بتاع ابويا، طلع فوق كده لقى الواد بيتسحب كده ورايح يقتل ابوه في الاوضه اللي هو نايم فيها. الله، مروان راح يقتله زهدي؟ راح امير ماسك زهدي قال له تعال تقتل ابويا، ده ابويا. وراح ماسك المجرم وبلغ البوليس. دخل البوليس، انت اللي جات السلطانة؟ قال له تمام يا فندم. وكنت رايح تقتل مروان؟ قال له كنت هقتله. حطوه في السجن، وصله امير وقال له يا بابا ليه جلبيتك بقت وحشة كده، ثيابك بقى ملوش ليه؟ قال لي يا ابني انا ظلمتك والظالم له يوم، يلا نسكن بقى. قال لي لا مش هنسكن هنا، انا عاوز اقول لحضرتك ان انت تشوف مشتري للبيت، لان انا ساكن في فيلا حلوة وحواليها بستان جميل قوي في طنطا. فيلا بعد ما باع البيت خدموه ومشي. لقوا الباش مهندس جاي، فتحوا البوابة بعد ضلفتين. الراجل بعد ما تاب إلى الله وتاب عن كل المعاصي اللي عملها، خد ولاده في أحضانه. تعالوا يا ولادي يا حبيبي يا نور عيني، تعالوا يا ولادي يا حبيبي يا نور عيني، أنا كنت غفلان غفلان غفلان ولا حد كان بيحيني، مشيت وراها عشان جهل اللي وامين، دي كرهتني في كل الناس وحتى انتم، والمولى خلص لكم يا ولادي سامحوني. اللي نادي يا قمر، اللي نادي يا قمر، من يجيلو نوم أساس الحكاية على راجل كريم بيته كان اسمه مروان وخيره كتير في بيته كان عنده بنت وولد كانوا شمع ده البيت ماتت حنان أمهم وخلع عليه بيته وولاده لسه صغار عالشغل في بيته فكر يجيب واحدة تبقى أم لولاده جابها تعمر ولكن ناوية الخراب بيته في الليلة دي أنا جاي ليكو في قصة حلوة أقولها لكو وفي المادح خلوا بالكو في القصة يا من شوف أشكال واللي صبر الأمراض ويلاقي ربه أوام زاده واللي صبر الأمراض ويلاقي ربه أوام زاده ربك خلق كل عباد أعطاهم الخير كالفيضان واللي حصل أنا هحكي عليه كلام حقوله مؤمن بيه واللي حصل أنا هحكي عليه كلام حقوله مؤمن بيه ولسه من دور عند حكيه واللي صبر حيعيش في امان القصة فيها شجن وقلب بتزيد ألم على كل ياب راوية الحقيقة ماهيش أوقات والحق دايما للغلبان بتحكي عن راجل طيب غني وكان دايما طيب بتحكي عن راجل طيب غني وكان دايما طيب وفي حق غيره ما يتعيب كان شيخ عرب اسمه مروان، من الخلف له ابن معاه وبنت حلوة كانت خدمه، من الخلف له ابن معاه وبنت حلوة كانت خدمه، مورياه النور وهنا بعد ما مات الزوج حنان. طبع الولد من طبع أبوه طيب وكل الناس حبوه، طبع الولد من طبع أبوه طيب وكل الناس حبوه، سموه أمير من يوم ما جابوه، من بعد أمه شاف الحرمان، حسني يا أختي أمير في البيت هدية ودايما بالي البيت، حسني يا أختي أمير في البيت هدية ودايما مالي البيت، بارك بضم المولى البيت بعد المضم عشوف الأحزان وحيد. الراجل ده كان شيخ عرب مشهور قوي، وبعد ما صلى العشاء في ليلة من الليالي فخذ العصا في ايديه وطلع من المسجد على بيته ومشي. فدخل البيت فبص لقى الدنيا نقصت معاه فجأة، وماتت الست بتاعته، وقعد ولاده يبكم، وبكى امير ابنه بعد امه ما ماتت واندفنت. من بعد موت امه جم شافوا العزب الوان، والعين والعين بكت دمع غالي من بكى الحرمان، راحت جميع الأمان وعشنا في الأحزان وفي الألاقي حنان، بعدي حنان أمي جبلي طرود الزهور ومالت الأغصان. بكى يا امير، قال له يا بابا ما فيش بعد حنان الام ابدا، وفين فين وفين أمك. دبلة ورود الزهور، دبلة طرود الزهور الزهور وعشنا في في الأحزاب. أمير حسني بيذكر على فرقة الأم وبيشكم، أمير حسني بيذكر على فرقة الأم وبيشكم، مروان يقول طولوا بالكم، مروان يقول طولوا بالكم، يا ضنا يا ايه اخرت الاحزان، يا ضنا يا ايه اخرت الاحزان، مكتوب علينا اللي جرنا وهو ربنا شايف حلنا، مكتوب علينا اللي جرنا وهو ربنا شايف حلنا، هو البكاء هيجيب علينا وده امر عالي من الديان، من بعد عم الموت شفته مروان عزم حيشوف بخته، من بعد عم الموت شفته مروان عزم حيشوف بخته، نادى على ولاده فقطه لبوا النداء وشافوه، الآن قالوا له يابا قول فيه ايه، عاوزنا يابا في قطك ليه، قالوا له يابا قول فيه ايه، عاوزنا يابا في قطك ليه، ملك يا بابا ان قال ليه، ملك يا بابا ان قال ليه، وعنك ما بيجوى جنة عشان واحد. وهو ماشي قامت واحدة من النساء قالت له تسمح يا شيخ العرب؟ قال لها نعم. كان عدى سنة بعد مراته ما ماتت، قالت له قول لي يا راجل انت عايش ازاي؟ وبتاكل ازاي؟ وبتشرب ازاي؟ قال لها ايه بنت حسنية بتاكلني وبسطاني اوي ربنا يبارك فيها؟ قالت له السلام الله يرحمها الست بتاعتك حنان، كانت صديقة واخت وكل الصفات الحلوة كانت بينا وبين بعض، ويا ريت اكون خدامة للعيال. قال لها يعني ايه؟ قالت له بقى يعني انت بقى ما يصحش تعيش عازب بقى؟ قال لها ما اقدرش اتجوز عشان ربما واحدة تهين اولاد وانا ماليش الا هم. قالت له انا خدمت العيال قبل ابوه. يا راجل انت بقى شاور عقلك. خلت الراجل قلبه مليها وقال لها اديني فرصة ما اخد رأي ولادي واجي، ومشي مروان بسرعة على البيت. خبط على الباب مين؟ قال لها افتح يا بنت يا حسنية. قامت فتح الباب، الراجل دخل ملهوف كده زي اللي ملهوف على الميه. فين اخوك يا امير؟ قالت له في ايه؟ عمل ايه؟ قال لها لا ما فيش حاجه بس شوفيه واتيه بسرعه. دخل امير وحسنية وقفوا قدام الراجل، قال له احنا شايفين حضرتك احوالك متغيره كده، فيه ايه يا ماما؟ مروان عزم على الجواز ملهوف ومستني، نادى على ابنه وقال له يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني اسمع لي، انا شفت واحده تراعيكم وتخدمني حلوه في مقام امكم يا امير، وبتحبك بتحب اختك وكانت صاحبه حلالي يا ابني. رأيك ايه يا حسنية؟ بنت يا حسنية قالت له بابا اللي حضرتك تعمله ماشي. وانت يا امير؟ قال لا يا بابا انا هعلم على علاوة الصمر. انا مش موافق. قال له ده وانت هتنفذ رايك علي؟ انا خلاص حبيتها وهروح اكتب الكتاب واجيبها. وسابهم ومشي. دفع اجرة المعزول وخد الشهود معاه والمأزون وراح على سلطانة اللي حيتجوز ومش. خبط على الباب. مين؟ قال لها ده انا مروان افتح يا سلطانة. قامت فتح الباب ساعة ما شافت المأزون. اهلا اهلا يا دنور يا شيخ مروان. انستونا يا شيخ العرب. بقى قاعد يكتب في الكتاب وحسنية بتبكي وتقول لاخوها كلام يخلي الحجر يبكي. بتقول له فين يا امير امنا وفين قلبك الملهوف ما عاد يجينا الامل بعد الالم ما الملهوف ما عاد يجينا الامل بعد الالم ما يطوف. ابوك خلاص يا امير ما عاد في وجهك شوف هيجيب له واحده عشان راحته وطلباته. بكره تعرف كلام اختك على المكشوف. جماعه كده شويه النبي عشان الناس اللي قاعده. اقعد يا عم صل على النبي شويه كده يا نبي لو سمحت. معلش اقعد يا الأمل بعد الألم ما يطول. أبوك خلاص يا أمير يا أمير يا أمير، ما عاد في وجهك شوف، حيجيب له واحدة عشان رحته وطلبات، وبكرة تعرف كلام أختك على المكشوف. خايف يا بابا من الأيام تتعبنا لحسن شفت منام، خايف يا بابا من الأيام تتعبنا لحسن شفت منام، وعمري ما بكذب في الأحلام دلوقتي وانا جنبك نعسك، علمت انك كنت بعيد وخدك شبح لغاز مشديد، علمت انك كنت بعيد وخدك شبح لغاز مشديد، وكل ما اقرب لك بتزيد في البعد ما اشوف الوديات، خايف عليك يا بلد شبنا للدنيا وتقول ده نصيبنا، خايف عليك يا بلد شبنا للدنيا وتقول ده نصيبنا، أرجوك يا بابا ما تتعبنا وأمر دموك في الأكفان، يا أمر نويت على سلطان لجمال ملامح فنان، يا أمير نويت على سلطان لقى ملامح فنان، تشرب وتاكل ويانا وتعيش معانا في اطمئنان، يا أمير نويت على سلطان لقى ملامح فنان، يا أمير نويت على سلطان لقى ملامح فنان، تشرب وتاكل ويانا وتعيش معانا في اطمئنان. واحد كتب الكتاب وخدها وتنه ماشي على بيته، مين؟ قال له افتح يا واد يا امير. دخلت الولية يا اسيادنا ساعة ما شافت ولاده صفرت واخضرت زي الحربان، وقالت له المفروض بقى يا مروان تنادي على العيال دول توصيهم عليا عشان الكلمة اللي اقولها لهم ينفذوها فورا، الشرق يبقى الشرق الغرب يبقى الغرب. قال لها حاضر يا فندم، ده أول المشوار. يا بنت يا حسنية يا واد يا أمير، خد يا ولد. دخلوا العيال على أبوهم وقال له أنا هقول لك كلام ويتنفذ. قال له حاضر يا بابا، أنا كنت خلفتك إمتى لما هخلفك النهاردة؟ حضرتك عاوز تقول إيه؟ قال له سلطانة يا ابني هنا أمك وأم أختك هتخدم البيت، هتخدم البيت عشان درسك ومدرستك، تسمع كلامها عشان تحمل على راحتك. الولد قال له ايه؟ والله يابا يابا يا بابا يابا أنا بسأل ضميري وأقول خايف عليك يابا لا يسود يوم بختك. قال له ده انذار بتوجهه لي يا بابا. قال له ولد اختشي، الكلام اللي اقوله من سمع سامع ولا ايه؟ سلطان يا ابني يا هتخدم البيت عشان درسك ومدرستك، تسمع كلامها عشان تعمل على راحتك. والله يا با بيقول لابوه يا با يا با يا بابا يا با يا با انا بسأل ضميري عليك يا با ليس والديوم مختار فالشهر والتالي عليهم والاهتمام ما بقاش ليهم فالشهر والتالي عليهم والاهتمام ما بقاش ليهم وكان يومات بصحيهم بقى يخدمهم بلا صفايات بقى يخدمهم بلا صفايات بقى اهتمامه سلطان اهلا وقالت لنا تعبان بقى اهتمامه سلطان اهلا وقالت لنا تعبان بيقول لي جان شنان بيقول لي جان شنان ويقول قابل فم مليان بقى اهتمامه بسلطان اهلا وقالت لنا تعبان بيقول لي جان شنان ويقول قابل فم مليان الامر والشرى من مراك اجت وما لقيت له حياه الامر والشرى من مراك اجت وما لقيت له حياه وفين حلاوته بسمات ديش ولاده وزوجته حالات سلطانه نازله عليه تمشي عايش كأنه في حلم جميل سلطانة نازلة عليه تمثيل عايش كأنه في حلم جميل بيقول كفاية أنا شفت الويل من غيرك انت بودا الحيرة ضحت صلى على الرسول يا أخ صلى على الرسول بمجرد ما تسوق هذه الصبية الولية بقى بدأت تسيطر عليه يخسر على الراجل كده ما يبقى راجل طويل وعريض ومراته تأثر عليه حتى في ضماه شرب الخمر ترك الصلاة بعد ما كان بيؤدي الخمس صلوات بقى مهمل في حق الله.